نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم، يقول فيها: إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا ومضى بعض صلاته، هل يقتدون به إماما لهم أو يتقدم بهم واحد منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم، فإن رأوا من سبقهم أهلا للإمامة وقدموه وصلوا خلفه فهو أفضل حتى يكون الجمع أكثر، وإن لأوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم واتخذوا إماما منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم، فذلك أفضل وأولى. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟ الصواب في هذا أنه يستخلف بهم من يصلي بهم، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وإن كان دخلها على غير وضوء لكنه لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت صلاتهم، فهكذا إذا ذكر في أثنائها في أصح القولين، فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله، وإن لم يقدم فله من يقدموا من يكمل بهم، وإن أتم كل واحد نفسه أجزأه ذلك في أصح القولين لأهل العلم، والله ولي التوفيق. نعم، بارك الله فيكم. يقول: إذا دخل المسجد شخص والصف كامل خلف الإمام ولم يتأخر معه أحد من الصف، هل يصلي منفردا؟ عليه أن يعتني بالمقام، فإن كثيرا من الناس إذا دخل والناس يصلون لا يعتني بالمقام، فلو اجتهد فهو في الغالب يجد فرجة يصلي فيها، فإن لم يجد صلى مع الإمام إن أمكن عن يمين الإمام، ولا يصلي وحده خلف الصف ولا يجذب أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولم يرد في حديث صحيح ما يدل على شرعية الجذب، ولأن الجذب يفتح فرجة في الصف، والواجب سد الخلل وعدم إيجاد فرجة في الصف، فعلى الداخل أن ينتظر إن لم يجد فرجة، فإن وجد أحد صلي معه فالحمد لله، وإلا صلى وحده بعد سلام الإمام، والغالب أنه متى اجتهد في مراصة الصف واتبع خلال الصف فإنه في الغالب يجد فرجة ولو في نهاية الصف حتى يصلي في الصف، لكن لو فرضنا أنه لم يجد شيئا ولم يتمكن من الإمام أن يصلي عن يمينه فإنه يبقى ينتظر حتى يصلي وحده بعد الإمام، أو يأتي إنسان ويصلي معه صفا مستقلا، والحجة كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن خلف الصف، وثبت عنه عليه السلام أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ويعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الواحد لا يقف خلف الصف ولا خلف الإمام، وإن كان الإمام ليس معه أحد وقف عن يمينه، وإن كان معه صفوف انتمس فرجة في الصف، فإن وجد فالحمد لله، وإلا انتظر حتى يجد أو تقدم صف عن يمين الإمام إذا أمكنه ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يسأل الأخ أيضا عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم ويقول شخص وهب بنته لشخص آخر حين وكان يتحدثان في مجلس بدون عقد رسمي، وعمر البنت آنذاك 10 سنوات، وبعد مضي سنتين تغير اتجاه الجميع وتزوج البنت ابن الشخص الذي وهبت له، فما الحكم في هذه الحالة؟ أولا ينظر الهبة كانت عن رضا من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج، فإن كانت البنت لم ترضى أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح، لأن واجب استشارة البنت إذا بلغت 9 لا يجب تزويجها إلا بإذنها، وإذنها سكوتها. فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها أو استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح. أما إن كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان فالصواب أنه صح النكاح، وليس من شرطه يقول زويت أو أنكحت، بل إذا قال وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع، والله ولي التوفيق. نعم. لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له. إن كان الزواج الأول صح الزواج الثاني باطل، فإن كان الزواج الأول ما صح صح الزواج الثاني. بارك الله فيكم. يقول أيضا إذا اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج معها ثانية ورضي الزوج بذلك عند العقد، فهل يصح هذا الشرط؟ وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟ نعم، الصواب أنه يصح الشرط في أصح قول العلماء، إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها أخرى صح الشرط، لأن فيه مصلحة من دون مضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى بما استحلته من الفروج، وقال مسلمون على شروطهم، فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط، فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه، لكن لها الخيار، لها الخيار خيار الفسخ، إلا أن تسمح، فإذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس. بارك الله فيكم. يسأل أخيرا ويقول شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا حرج في قضاء، لا حرج أن يقضى من الزكاة، لأنه من الغارمين، والغارمون صنفهم من أصناف الزكاة من أصل الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء الآية، فإذا صرفت الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قول العلماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد عبد الكريم الباني من الرياض، يقول في رسالته ما حكم شراء الذهب بالذهب، ما حكم شراء الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء أحدهما جديد والآخر قديم، علما بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع إجرة الصياغة للذهب الجديد؟ لا يجوز بيع الذهب القديم الجديد مع زيادة بقدر الصياغة، بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزنا بوزن مثلا مثل سواء بسواء، فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل، يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه، ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل، أما يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، وهذا يفعله بعض الناس غلط، لا يجوز كون يبيع الذهب بالذهب مع زيادة بقدر الصياغة أو بأي شيء، لا يجوز هذا، ولو كان هذا رديء وهذا طيب وهذا قديم وهذا جديد، الرسول لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء، فإذا قبض الثمن اشترى به ذهبا جديدا وزاده ما من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد، وبهذا يسلم الجميع من الربا. والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع لك الزيادة، لما يصلح هذا، بارك الله. لابد يكون بيع مستقل ذهب بذهب مطلقة سواء بسواء، ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو طيب ذهبه ونحو ذلك، لابد يكون سواء في الوزن. وإلا فليبيع هذا وحده وهذا وحده. نعم بارك الله. أما ثم أيضا شرط آخر، لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن المستقل بشرط أن يشتري من ذهب جديد، مو بشرط يبيع عليه ولو أشرى منه، يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواء اشترى من ذهب جديد أو لم يشتري، ثم هو بعد هذا بالحر، إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. أحسنتم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معه وسيسددها بعد أيام؟ لا يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواء كانت فضة أو العملة الورقية إلا يدا بيد، لأن العملة الورقية قامت مقام النقود، فإذا باع لي ذهبا أو فضة بأي عملة، دولار أو استرليني أو دينار أردني أو عراقي أو سعودي أو غير ذلك، لا بد من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لبن إلا هاء وهاء، والفضة الذهب بفضة لبن إلا هاء وهاء، فلا بد من التقابض، وإلا صار في ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة. فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والدولار بالدولار، فلا بد يكون متساويين، ديناران بديناران، عشرة بعشرة، يدا بيد، لا بد من القبض. فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط. فإذا باع عشرة دولارات مثلا بعشرين ريال سعودي أو بدينار عراقي أو أردني فلا بأس، لكن يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. نعم. بارك الله فيكم. أيضا ولو لم يحدد السعر، يعني اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غدا، ولو كان كمية قطعة من الذهب ولم يحدد سعرها ولم توزن ولم تعرف زينتها، لا بد أن يقبل ثمنها في الحال إذا كان من العملة. أما لو اشترى الذهب برز بحنطة بقهوة بهيل إلى أجل المعلوم لا بأس، لأن ليس من العملة. فلو قال هذا الذهب المعروف اللي عندهم يعرفون قطعته المعروفة يعرفونها أو قد وزنوها، قال: هي عليك بمئة صاع أو بمئة كيلو ذهب هيل، بمئة كيلو حنطة، بمئة كيلو رز، إلى أجل المعلوم لا بأس، لأن الجنس مختلف. نعم. بارك الله فيكم. وليس من الربا. نعم. أخيرا يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟ كيف؟ يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالا لمدة سنة ثم حل الأجل ولم يستطع الدفع، فقال لصاحب المال: قيده علي دينا جديدا لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟ إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فهذا فلا يجوز، يعني واجب إنظاره. فإذا كان مثل حل عليه 10,000 ريال ولكن لم يستطع الدفع، فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر ب11,000 زيادة 1,000 أو 2,000، هذا ربا، ما يجوز. يقول: بنفس المربح السابق، يعني بمربح آخر مثل المربح السابق. ما يجوز. لا ما يجوز. أما إذا كان معناه قيدها علي أمهلني فلا بأس بهذا، ما لا سنة ولا أكثر ولا أقل، هذا واجب لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. أما قيدها يعني بزيادة في ربح هذا ما يجوز، هذا ربا جاهلية. بارك الله فيكم. الرسالة الثالثة في هذه الحلقة وردت من سنوسي حمدان، مصري مقيم في الدوادمي في المملكة. يقول في رسالته: عندي في بلدي 100 متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي 90 جنيها، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار؟ إذا كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كان للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتا للسكن أو للتأجير أو يتأخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإجرة فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أما كون

يقول يوجد اثنان في صلاة العصر يصليان جماعة، فجاءهم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة، فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد المأمومين أو أحد الرجلين، فهل يجوز للإمام أن يتقدم، خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟ إن كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا، وإذا كان الإمام في محل لا يمكنهما التأخر فيه تقدم هو ولا حرج بحسب الحال، لا بأس، المهم وجود الساعة في المكان، فإن كانت الساعة خلفه تأخر معه مع الآخر وصلى يا خلفه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي فجاء جابر وجبار فصفى عن يمينه وشمال فأخرهما وجعلهما خلفه، وهكذا قصة مع أنس واليتيم جعلهما خلفه. أما إذا كان قد صف على الجدار كلهم على الجدار اللي خلفهم والساعة أمامهم فإنه يتقدم هو، تقدم الإمام فيصلي بهم، هذا هو المشروع. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردت من سائل ذكر اسمه فيصل فقط ولم يذكر عنوانا، يقول فيصل في رسالته: أنا أعرف أناسا يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضبا وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت، وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات فاضطررت إلى أن أدخل البيت لأخذ هذه الأشياء من عندهم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حاله لم تدخل عليهم، أقسمت بالطلاق وأنت على قصدك صحيح، لا ليس كاذبا، ليس عليك شيء. أما دخولك الأخير فليس له تعلق بهذا، لأنك أقسمت على الشيء الماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم، أما دخولك الأخير فلا تعلق له بهذا الطلاق، لأنك لم تقل علي الطلاق لا أدخل عليهم، وإنما قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم أو ما نمت عندهم فليس عليك شيء. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد القادر عبد الله موسى سوداني يقيم وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر ويحذروا السهر، فإن السهر مضرته عظيمة، وزجر النبي عليه السمر بالليل وكره النوم قبل العشاء وبعدها، كره النوم قبلها والحديث بعدها، فينبغي المؤمن أن لا يسهر إلا من حاجة، كسهر في طلب العلم لا يضره، أو مع الضيف سهر لا يضر، أما السهر الذي لسماع التلفاز أو مشاهدة التلفاز أو قيل وقال أو أشياء لا ضرورة إليها، فينبغي لها لا يسهر، بل ينبغي أن يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر، وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك، ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم، إذا كان السهر يضره ضررا يوقعه في ترك صلاة الفجر مع الجماعة أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، هذا محرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم ومحمد عبد الكريم الألباني من الرياض وسنوسي حمدان مصري مقيم في الدوادمي ورسالة السائلة ميم جيم ميم من مكة المكرمة ومحمد هاشم سعيد مصري يعمل بالجمهورية العربية اليمنية وأخيرا رسالة السائل فيصل. نشكر سماحته على إجاباته وننبه حول طلب أحد الإخوة السائلين وهو محمد هاشم سعيد على يسأل عن إعادة البرنامج، فننبهه إلى أن هذا البرنامج من فضل الله وتوفيقه يذاع مرتين في اليوم، المرة الأولى من إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة والمرة الثانية من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في الساعة 9:30 مساء كل ليلة، وهذا ثابت لا يتغير، فننبه إلى هذا لأنه يسأل هل البرنامج يعاد أم لا. أخيرا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، فإلى ذلك الحين لكم منا تحية ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.